Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فهذا المجلس الخامس عشر من التعليق على القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قد وصلنا إلى قوله في المتن: ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. وهي القاعدة وتتوافق مع قاعدة من أصول شرعية التكفير. وهذا يجري على النطق نفسه، والذي بيناه في المجلس الماضي بشكل ممتع الآن، لأن هذا التيسير يعد أصلا من أصول الشريعة. وفي قوله يفعل البعض من المأمور، ما هو المأمور؟ المأمور يدخل في الواجب والمستحب. قد يؤمر العبد على سبيل الإجابة أو على سبيل الاستحباب، وهذا الأمر له صيغ قد بيناها في شرحنا على متن الورقات في أصول الفقه. وأشهر الصيغ هي فعل الأمر، افعل، افعل كذا، وما يشبهها. هذا الأمر الأصل في الإجابة إلا إذا دل دليل عليه على الإستحباب. وهذا الأمر أو المأمور قد يتمكن العبد من الالتزام به كله، وهذا الأصل في المكلفين، أن المكلف يستطيع أن يفعل المأمور، لأن الله سبحانه لا يكلف عباده بما لا يطيقون. وهذا تحقيق لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وقد يعجز القاعة عن فعل هذا المأمور بالكلية، ولكن هذا العجز طارئ على بعض بني آدم، ليس الأصل فيهم العجز على فعل المأمور، إنما الأصل في التكليف القدرة. وهذا مما يعني ما لا يجادل فيه. وهذا العجز إما أن يكون عجزا كليا، يعني يعجز عن فعل المأمور به كليا، وإما أن يكون عجزا جزئيا، يعني يعجز عن فعل بعض المأمور لا كل شيء. إن قضى عليه كله فعله كله، وما وقع. إن عجز عنه كله سقط عنه فعله كله، كما قال الشيخ في تعليقه رحمه الله. وهذا واضح بالنسبة للعجز الكلي والصبر الكلي. ولكن بالنسبة للعبد الجزئي كيف يصنع؟ يعني إذا تمكن أن يصنع جزءا من المأمور وعاد على عن الباب، ماذا يصنع؟ هل يصنع هذا الجزء أم يصنع على الكلية؟ أم ماذا يصنع؟ عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم يدل على أنه يجب علي أن يسعى على ما استطاع. هناك أمثلة لهذا. المثال الأول في الطهارة أن يكون عنده داء قليل لا يكفي إتمام الوضوء وعجز أن يحصل على غيره، فهنا على هذه القاعدة يتوضأ هذا إلى أن ينزل، فإن نقف الماء تيمم للباقي، ولكن هذا الأمر فيه نظر أيضا. بالنسبة لهذا المثال، بالنسبة لهذا المثال، لأنه الآن لم يتمكن من تحصيل الماء كله، فهنا إذا أمرناه أن يتوضأ، هذا الذي لا يكفي، يعني يغسل يديه ثم قد يتمضمض ويغسل وجهه وينتهي الماء، ينتهي الماء. يعني هنا نرى ما فعل ما استطاع، هذا الذي استطاع ما لم يكفي إتمام الوضوء. فهنا هل الأمر بالتيمم يرد أم يقال أنه يفقد تصدق عن بقية الأعضاء العشر؟ أم أنه من البداية يؤمر بالتيمم دون استعمال الماء القليل؟ هذا فيه نظر، والذي كان يظهر لي الآن والله تعالى وأعلى أعلم أنه إذا كان هذا الماء القليل لا يكفي لإتمام الوضوء فهنا يأخذ الحكم عدم يأخذ حكم الذي لم يجد الماء الذي عدم الماء فيتامل هذا الذي يظهر رحمه الله أعلم. أما يظهر بغسل بعض الأعضاء ثم تيمم من باقي هذا لا أعلم عنه شيء. الذي قال لها احتج بعموم حديث ما امرتكم امر فاتوا منه ما استطاعتم. وكذلك من امثله هذا الامم اصابته اصابه في عضو من اعضاء جسمها واراد ان يحتفل من جنابه ولا يستطيع غسل هذا العضو، هنا نعم هنا نقول له اجلس في باقي الاعضاء ويسقط عنك غسل هذا العضو. اما من قال انه يتيمم هذا العضو الذي جبس او الذي ربط فكما بينا في الشرح الممتع انه لا دليل عليه، وانما يغسل اعضاءه الاخرى ويسقط عنه العضو ليش الذي في العدس. وإن عجز عن الصلاة أي عن الصلاة قائما، هنا جاء نص واضح في هذا حديث عمران بن مسلم رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال صل قائما في لم تستطع فقاعدا في لم تستطع فعلى جنب. هذا نص في المسألة، وهو مما يعظم به قاعدة. يعني هذا حديث عمران من أدلة هذه القاعدة أن العبد يفعل المستطاع من المأمور إن فعل بعضا سقط عنه الباقي ما لم يستطع إلا فإذا صار قائدا ثم أصابه التعب أو أصابه العجز خلال الصلاة فهو أن يسجد وأن يكمل أو يتم الصلاة قائدا إلا أن يتصرف على جنب. هذا من تيسير هذه الشريعة. وهذا مضطرد في كل أحكام الشرع. هذه القاعدة مضطردة من القواعد المضطردة في كل أحكام الشريعة. في الحج، في الزكاة، في البيوع، في أحكام النكاح والطلاق. إذا لم يستطع فعل كل المأمور فعل ما استطاع. فأتمنى ما استطاع. وهذا يعني إن دل يدل على أن الشريعة لم تنزل للملائكة، إنما نزلت للبشر الذي يعتريه النقص ويعتريه العقل. وكما قال سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. الله عز وجل خلق الإنسان ويعلم ضعفه. ولذلك بين سبحانه أنه لا يريد بنا العسر. وبين سبحانه في قوله: ويريد الله أن يخفف عنه وخلق الإنسان ضعيفا. هذه طبيعة بشرة. ومن يعني وقع في مثل هذا هو يعني بهذه القاعدة يفتي نفسه أنه يفعل عبادة الناس فيقع الأمر عجز عن الباقي. ماذا يصنع؟ يفعل ما استطاع. وطبعا مسألة التفصيل في ترك عبادة الغنم هو مما يقدر على ذلك ولا يقدر على حسب ايش؟ حسب المطلوب. فمثلا من ترك صلاة يعني إذا نسي الصلاة تركها ناسيا وهذا من العجز الذي يطرأ على الإنسان ولكن بغير التعامل منه الحديث واضح يصلي إذا بكى. ولكن إذا عجز عن أداء الصلاة الكلية في وقتها وهو صحيح الأعضاء من المؤمنين يحرص. وهذا مثال أيضا جيد لهذه القاعدة. نحو الطبيب الذي دخل لإجراء عملية جراحية إذا ترك المريض خلال وقت الصلاة يموت المريض. هل الشريعة تأمر هذا؟ لا، أن يترك المريض في خلال العملية حتى يهلك كي يذهب الطبيب لأداء الصلاة ثم يموت المريض إكمال العملية. ظن أن تأمر بالشريعة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين رحمة للأمة أنه يصح للعبد أن يجمع بين الصلاتين بغير سفر ولا ضرر. مثل هذه الأعضاء الطارئة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، ولكن هذا يقدر بقدر. فهذا عجز، لكن هذا العجز ليس نابعا من ذاته، ليس عجزا يتعلق بالبدنيه وبقدرته، إنما عجز يتعلق بطرف آخر. وهذا ما استطاع. ايش يفعل؟ يفعل ما استطاع انه يسمع الصلاه الى الصلاه الاخرى التي تجمع عليه بعدها. وهذا يكون فعل ما استطاع من ايش؟ من المأمور. هذا قد ما استطاع. وما لا يكلف نفسك الا ايش؟ الا انه صح. لانه لو ترك المريض حتى يموت يقتل ايضا لا يزال يعد كيف يكلف الله العبد ذات امرين لا يستطيع ان يشعر بهما في الوقت الواحد؟ هذا من التكليف المستحيل. والله لا يكلف المستحيل. الله لا يكلف المستحيل إذا قدر. ولكن هي الأسئلة في الدرس لما كان عندي سؤال. تعدل ايه؟ ليس بنفس هذا كل أطاره لا أنا ما أخرج أخرج هذا الشيء في النظر هو الدول هذا أن يتعد النش هل يدخل في فصيل اتباع كل ديناب هل مما يؤكل لحم أم يؤكل لحم في نظر في أخير. لكن الظاهر والله أعلم أن عموم حديث هنا ليست بنجد أنها مصطوحين وليس مصطوحاء الذي يرمى في الكلام نحتاج أن نراجع هذا إن شاء الله أن هذا يدخل في دورة يظنون يعني لا يستطيع حارس منه في أنها تطوف على أهل البيت ولا شك فتتضعوا في أي مكان في البيت فلو كان نجدا لا بيانه هذا لم يكن الحديث هذا يدل على شيء جاهز انه صلح على هذا فهي من الطوافين عليه لم يرضى الناس الذي يظهر هذا حديث جاء فيه من النهي عن بيع الهرب خرج مسلم جاء معناها بيع بيع الهرب الشيخ المصري له كلام في هذا الشيخ من طبعا ما نتعرض له بوطن الكتاب اليوم ان شاء الله في تفصيله فيه يعني تأويل الشيخ كان يكون فيه رزاق ولكن ظاهر الحديث كان له بيع محرم الجنابة يجب أن تجعل صاحبها نجسا أنه يحتاج إلى طهارة أن يختفي ولكن المؤمن إذا أجنب يعني تتلبس في الجنابة إذا تحتاج إلى طهارة والاختفاء هذه الجنابة الحمد لله لا تعتبر سببا أن يقال عنه أنه نجس لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة لا يجوز يعني أن هذه الجنابة الطارئة التي تتفقط عليها التي يجب أن يختفل منها تعتبر نجاسة تتفقط عليه هي لا تبيح لأحد أن يطلق على المؤمن أنه نجس المؤمن لا ينجس واضح حتى إن طرأ عليه النجاسة لا يقال عنه أنه نجس لأن الولاء أعتقد إيش أعتقد أنه لا يصح له مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ليش فبين بعض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقادات الصحيحة إن حتى لو طرأ النجاسة على المؤمن لا يمس أو لا يقال عنه أنه نجس لكن هذا لا يمنع أنه يشرع إقرار يعني الآن لو المؤمن أحسن أو اتصاق أو يعني كان عليه مقابل من البول من النجاسة هل يقال إنه رجل؟ لا يقال لأن النجاسة طريقة طرقت عليه فطاقة مطلق طاقة منها في وقتها مطلقة المؤمن لا يتنفس بينه من النجاسة بخلاف هذا الكافر لكن قلنا أن الكافر حتى يتنفق لأنه نجس العين لا يتنجس مع الراجح والآية تتعلق بالنجاسة المعنوية ولكن شروع هذه النجاسة على استمرار على تطهره منها تجعله غير متلبسا بالنجاسة يعني غير ثلاث نصف غير النجاسة ولا يتطهر به ولكن هو كعين نعم كعين الذي لم يطهر إن عجل الكافر عين جسم وجسد الكافر ليس نجاسة عينية ولكن نقول إن طرق النجاسة على الاستمرار مع عدم التطهر تجعلنا نقول إنه دائما للنجاسة وضح يجوز مع الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب للجنوب أنه لا ينام حتى يطهر فمن باب أولى لا يخرج ولكن هذا ليس أكثر للتحريم يجوز لكن الأولى والأفضل له إما أن يتوضأ أو طبعا يستثمر هذا أكثر سيء الأموال وتقصر ليس عليه دليل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وان شاء الله اذكركم ان الامم الخميس كان موعد محضر في القادم في بلاد الاخوه حتى تنتظر الامور ان شاء الله يوم الخميس القادم مع صلاه المغرب في مسجد التجمع الاول وفي قصر شرق طريق السنه وقد غيرنا المسجد ايضا مسجد المجاوره الرابعه أتم الإعلان التصفيق إن شاء الله. أنت جمع الأول يعني نفس المنطقة. بعد المغرب في شرح طريق السنة لجيل طويل إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.